بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ساق المصنف رحمه الله 3 آيات لإثبات صفة العينين لله عز وجل. والعينان من الصفات الذاتية الخبرية لله عز وجل، الذاتية التي لا تنفك ولن تنفك عن الله، مثل العلم والعلو والحكمة وغير ذلك. وجاء القرآن بإثبات العينين لله مرة بصيغة الجمع ومرة بالإفراد، وأتت السنة ببيان معنى ذلك. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله 2 آيات لإثبات العينين لله. وقد وردت آيات بإثبات الجمع للعين لله عز وجل، وورد وجاء في الآية أيضا الإفراد ولتصنع على عيني، والجمع بينهما كما سبق في اليدين لله عز وجل. فالجمع تجري بأعيننا، والمراد إما أن يقال إن أقل الجمع الاثنين أو أن هذا للتعظيم. وأما الإفراد ولتصنع على عيني، فالمفرد إذا أضيف يراد به الجمع، وأقل الجمع كما سبق 2. وبينت السنة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور. ولا يكون العور إلا إذا كان في العين، إلا إذا كان هناك عينان. لذا اتفق أهل السنة والجماعة على أن المراد على أن لله عز وجل عينين تليق بجلاله وعظمته. ومن أول ذلك فقد خالف إجماع أهل السنة وقد خالف النصوص. إذا قال رحمه الله: وقوله واصبر أي يا محمد لحكم ربك أي الكوني والشرعي، من الصبر على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله، فإنك بأعيننا أي بمرأى منا ومسمع. فدل على أن الله عز وجل له عينين ويرى بهما سبحانه وتعالى، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء. وأما السمع فالله عز وجل يسمع ولم يخبرنا بما يسمع سبحانه وتعالى، فلا يقال إن الله يسمع بأذنين لعدم ورود ذلك. ثم بعد ذلك